انت ابويا انت الهي انت رعيا سيد حياتي انت ابويا انت الهي انت رعيا سيد حياتي انت قريب أقرب من الهوى حواليا انت قريب جدا ليا أقرب من الهوى حواليا كل لحظة بتمر بيا إيماني بيك ماسك إيديا كل لحظة بتمر بيا إيماني بيك ماسك إيديا أفراحي يا حبيبي بدون انت ابويا انت الهي انت رعيا سيد حياتي انت ابويا انت الهي انت رعيا سيد حياتي انت تعرف المستقبل انت تضمن لي الافضل انت تعرف المستقبل انت تضمن لي الافضل انت للابد هتفضل اب صالح وحب امثل انت للابد هتفضل اب صالح وحب امثل وسلامي يا حبيبي هي ثابت مهما شمس الدنيا غابت ياللي نورك ليا ثابت مهما شمس الدنيا غابت مهما رجلي على الارض تاهت ترد بركه ضعف اللي ضاعت مهما رجلي على الارض تاهت ترد بركه ضعف اللي ضاعت وسلامي يا حبيبي هيدوم انت ابويا انت الهي انت رعيا سيد حياتي انت ابويا انت الهي انت رعيا سيد حياتي وسلامي أفراحي تسبيحي هيدوم. هللويا. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت فرحتي مني.